والآن مع الشريط التاسع. أما الرزق الخاص فهو ما يقوم به الدين، ما يقوم به الدين من العلم النافع والعمل الصالح والرزق الحلال المعين على طاعة الله. شوف، الرزق الحلال المعين على طاعة الله. هذا رجل يبيع ويشتري ليقوم بما يجب لنفسه من الإنقاذ من الهلاك، وما يقوم لإنقاذ عائلته. نقول هذا رزق خاص، نقول هذا رزق خاص. ولهذا جاءت الآية الكريمة الرزاق ولم يقل الرازق، جاءت بصيغة المبالغة لكثرة رزقه وكثرة من يرزقه، لكثرة الرزق وكثرة من يرزقه، والفرق بينهما ظاهر. كثرة رزقه مثل هذا رجل يرزقه الله كل يوم يكسب له 100 ريال أو 200 أو 1000 أو 2000. المرزوق الآن المرزوق متعدد واحد، لكن الرزق متعدد كثير. كثرة من يرزقه، رزق هذا درهما وهذا درهما وهذا درهما وهذا درهما، هذا كثرة المرزوق من يرزقه الله. الذي يرزقه الله عز وجل لا يحصى، لا يحصى باعتبار أجناسه فضلا عن أنواعه فضلا عن أحاده. لأن الله تعالى يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. سبحانه وتعالى، كل دابة حتى الذر رزقها الله، حتى الدابة الصغيرة التي لا تكاد تراها من صغرها رزقها على الله. حتى إنك تقلب أحيانا في الكتب تجد دابة صغيرة، حشرة صغيرة لا تكاد تراها بعينك تمشي، نعم، وتأوي إلى هذه الكتب. ومن الذي يرزقها المأوى وما تقوم بها حياتها؟ الله عز وجل. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وسبحان الله العظيم، يعني الله يعطي الرزق، طلب الرزق بحسب الحال. تجد بعض الحشرات تعرف الرزق بالرائحة، تهتدي إلى رزقها بالرائحة، هي ما تشوف الشوف اللي ترجمه من بعيد، لكن بالرائحة تشمه ولو من بعيد. سبحان الله، لأن الله يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ولكن إذا قال قائل: إذا كان الله هو الرزاق فهل أسعى لطلب الرزق أو أبقى في بيتي ويأتيني الرزق؟ الأول. كما أن الله غفور، مو معنى غفور ما تعمل ما تسبب للمغفرة، رحيم لازم تسبب للرحمة ولا لا؟ هذا أيضا رزاق لازم تسبب للرزق. وأما قول الشاعر: جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين، فهذا القول صواب ولا لا؟ يقول أنت إذا سألت الرزق فأنت مجنون. هو المجنون، نعم هو المجنون. ويستدل بهذا الشاهد اللي هو الدليل عليه: جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. الجنين في البطن في الغشاوة، ما هي أم تدخل طعام من فمها وتعطيه إياه ولا لا؟ ولا أبوه، يرزقه الله عز وجل. فإذا كان الجنين في غشاوة اللي ما يقدر عليها أحد، ما يقدر يصله أحد، يرزق، فأنت أيضا ابقى في بيتك في الحجرة، صك على نفسك، يجيك الطعام والشراب واللباس. نعم، هذا صحيح؟ لا، هذا في الواقع ما يفعله إلا رجل مجنون. طيب، إذا أورد علينا قضية الجنين ترد عليه بماذا؟ لأنه أصلا الغذاء هذا الذي يأتي للجنين هو أمك قد ارتعلت السبب وأكلت حتى وصل الغذاء وتحول إلى ذلك. طيب هذا وجه. من هذا ما هو قادر؟ ها؟ من هذا ما هو قادر أصلا؟ آه. صح. هذا ما هو قادر. الجواب انه قال هذا ما يمكن يوجه له طلب الرزق، ما يمكن يجيني اطلع من الباب راح ادور رزقك. نعم ما يمكن، لكن القادر يمكن. وحدثني رجل يقول كنت مرة قد انخت بعيري عند قليب ما فيها ماء في البر، يقول فلما كانت الصباح خرجت منه حية، من القليب حية عمية ما تشوف، فنصبت سد رأسها كأنه عود، فجاء طير فوقع عليه لحسم المعود فبلعته. سبحان الله العظيم. تقول هذا شيء عجيب، سواء تركته بقيت في هذا المكان، فلما كان في آخر النهار فعلت مثل ما فعلت، فجاء طير فوقع عليها فأكلت. سبحان الله العظيم. الله على كل شيء قدير. فعلى كل حال ها ايه فأسر. نعم صحيح. نعم. طيب الحديث ايضا الذي اشار اليه الاخ علي، لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما رزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. الطيور تغدو من أوكارها خماصا، يعني جائعة ما عندها شيء، ما في بطنها خالي، تروح في آخر النهار بطانا يعني ممتلئة البطون. سبحان الله العظيم. هي تنزل للسوق تبيع وتشري؟ لا، لكن الله عز وجل يرزقها. فإذا قال الذي رزق الطيور في أوكارها والحيات في جحورها يرزقك، اجعل ببيتك. أقول لكن الطيور تغدو تمشي، تغدو خماصا وتروح بطانا. ولهذا قال الله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فلا بد من عمل، لا بد من سعي، لكن على كل حال يجب أن يكون هذا السعي على وفق الشرع. قال المتين. المتين فسره ابن عباس رضي الله عنهما، وهو يعني من ذو القوة كبر. نعم ذو القوة، ذو بمعنى صاحب، والقوة صفة يتمكن الفاعل بها من الفعل بدون ضعف. لا بدون ضعف، لأن عندنا قدرة يقابلها العجز، قوة يقابلها الضعف. الدليل قال الله تعالى هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، وقال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والأرض ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. نعم القدرة يقابلها العجز، لقوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض يا عبد الكريم إنه كان عليما قديرا. والفرق بينهما أن القدرة يوصف بها ذو الشعور، يوصف بها ذو الشعور يعني عنده إرادة وشعور، ولا يوصف بها ما لا إرادة عنده ولا شعور. والقوة يوصف بها هذا وهذا. ثانيا أن القوة أخص، فكل قوي قادر وليس كل قادر قويا. واضح؟ طيب فصار مثال ذلك، تقول الريح قوية ولا تقول قادرة، وتقول الحديد قوي ولا تقول قادر، صح؟ نعم. لكن ذو الشعور تقول إنه قوي وإنه قادر، لكن كل قوي فهو قادر ولا عكس. رجل قلنا له احمل هذه الحصاة، حجر كبير قلنا احمله، فجاء يزحزحه فعجز، عجز ان يقله من الارض. ماذا نسمي هذا؟ عاجز يعني ليس بقادر. ها قوي، كيف قوي ما يقدر زحزحه. واخر قلنا له احمل هذا الحجر فحمله، لكن يا الله حمله بضعف، قادر وليس بقوي، فهو ضعيف، فهو ضعيف. والثالث قلنا له احمل هذا الحجر، كوش الحجر هذا، نعم هذا الحجر، قال بسم الله، سكوف ما شاء الله تقري شيء، هذا ايش؟ قوي قادر، قوي قادر. ولما قالت عاد من أشد منا قوة، قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وقوله سبحانه وتعالى المتين، قال ابن عباس رضي الله عنهما الشديد، يعني الشديد في قوته، الشديد في عزته، الشديد في جميع صفات الجبروت سبحانه وتعالى، شديد. نعم، وهو من حيث المعنى توكيد للقول، توكيد للقول، عرفتم؟ فالمتين بمعنى الشديد. ولكن هل نخبر عن الله بأنه شديد؟ الجواب نعم. هل نخبر، هل نسمي الله بالشديد؟ لا، نسميه بالمتين، نعم، لأنه سمى نفسه بذلك. قال وقوله، يعني وما وصف نفسه به في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الآية مرت علينا، ولكن ساقها المؤلف هنا لإثبات صفتين من صفات الله، اسمين من أسماء الله، وهما السميع والبصير. أولا قال ليس كمثله شيء، هذا نفي، فهو من الصفات ما كمل السلبية، والمقصود به إثبات كماله، إثبات كماله يعني لكماله لا يماثله شيء، لكماله لا يماثله شيء من أي المخلوقات، لا في العزة ولا في الحكمة ولا في السمع ولا في البصر ولا غير ذلك. وفي هذه الجملة رد على أهل التمثيل، قال وهو السميع البصير، السميع من أسماء الله عز وجل، والسميع له معنيان، أحدهما بمعنى المجيب، والثاني بمعنى السامع للصوت، السامع للصوت، عرفتم؟ له معنيان، أحدهما بمعنى المجيب والثاني بمعنى السامع للصوت. طيب، السميع بمعنى المجيب مثلوا له بقوله تعالى عن إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء، أي لمجيب الدعاء. وأما السمع الذي بمعنى إدراك الصوت فإنهم قسموه إلى عدة أقسام، سمع يراد به بيان عموم إدراك صوت سمع الله، بيان عموم إدراك سمعه، وأنه ما من مسموع، ما من صوت إلا ويسمعه الله. والثاني يراد به النصر والتأييد، والثالث يراد به الوعد والتهديد. هذا السمع بمعنى ايش؟ الإدراك، ينقسم إلى ثلاثة أقسام، سمع يراد به بيان إحاطة الله تعالى بكل مسموع، سمع يراد به النصر والتأييد، سمع يراد به التهديد والوعيد، طيب مثال الأول قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، هذا فيه بيان إحاطة سمع الله تعالى بكل مسموع. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه الأصوات والله إني لفي الحجرة وإن حديثها لا يخفى علي بعضه. طيب سمع يراد به النصر والتأييد كما في قوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، سمع يراد به التهديد والوعيد، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون، فإن هذا يراد به وعيدهم وتهديدهم حيث كانوا والعياذ بالله يبيتون ما لا رمي القول ويفعلون ما يغضب الله. طيب هل السمع في المعنيين من باب الصفات الفعلية أو من باب الصفات الذاتية؟ نعم. طيب واللي بمعنى النصر والتأييد فعلي ولا لا فعلي، يعني مقرون بأسبابه، كل صفة مقرونة بسببها من صفات الله فهي فعلية، كل صفة مقرونة بسببها فهي فعلية، لأنه إذا شاء السبب فوجد السبب وجد الصفة. طيب نعم تفصيل صحيح. نقول السمع بمعنى إدراك المسموع هذا من الصفات الذاتية. نعم السمع بمعنى النصر والتأييد من الصفات الفعلية لأنه مقرون بسبب. السمع بمعنى الإجابة من الصفات أيضا الفعلية. وقوله البصير، البصير يعني المدرك لجميع المبصرات، انتبه، ويطلق البصير بمعنى العليم، بمعنى العليم، وكلمة بصير بمعنى العليم في اللغة العربية، وبمعنى المبصر لكل مرئي. فالله سبحانه وتعالى بصير يرى كل شيء وإن خفي كذا. طيب وهو سبحانه وتعالى بصير بمعنى عليم بأفعال عباده، قال الله تعالى والله بصير بما تعملون، وهو موجود بكثرة في القرآن. والذي نعمل هل هو مرئي ولا بعضه مرئي وبعضه غير مرئي؟ بعضه مرئي وبعضه غير مرئي. إذن فالبصير هنا بمعنى العلم نظرا لأنه علق بأعمالنا وأعمالنا منها ما يرى ومنها ما لا يرى. فبصر الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، بصر بمعنى إدراك المرء، إدراك المرئيات، وبصر بمعنى العلم بالأشياء، وكله داخل في قوله وهو السميع البصير. قال العلماء في هذه الآية رد على طائفتين مبتدعتين، إحداهما المشبهة وإن شئت فقل الممثلة وهو أحسن، والثاني المعطلة. ففي قوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وفي قوله السميع البصير رد على المعطلة. واعلم أن النحاة خاضوا خوضا كثيرا في قوله كمثله، حيث قالوا الكاف داخلة على المثل، وظاهره أن لله مثلا ليس له مثل. يقول لها الكاف دخلت على مثل، فظاهرها أن لله مثلا ليس له مثل، لأنه ما قال ليس كهو شيء، قال ليس كمثله شيء، فهناك مثل ليس له مثيل، مثل ليس له مثيل. فتعارض يعني تعارضت أجوبة النحويين على هذا. شف لو قال، لو كانت الآية ليس كالله شيء، في إشكال ولا ما في إشكال؟ واضح. ولو كانت الآية ليس مثله شيء، ها ما في إشكال. طيب الآية جاءت ليس كمثله شيء، فدخلت الكاف على مثل، فيقتضي أن لله مثلا ليس مثله شيء. أولى ليس كمثله شيء. نظير ذلك أن أقول ليس كثوبك شيء، شو رجعت في المحسوس، ليس كثوبك شيء. هل المعنى ليس كأنت شيء؟ ها الكاف دخلت على إيش؟ على الثوب، على الثوب. الكاف في ليس كمثل دخلت على المثل، على المثل. فهذا يقتضي أن يكون لله مثل ليس له مثل، أليس كذلك؟ هذا ظاهر الآية، هذا ظاهر الآية من حيث اللفظ لا من حيث المعنى، من حيث اللفظ لا من حيث المعنى. وأقول من حيث اللفظ لا من حيث المعنى، لأننا لو قلنا هذا ظاهرها، هذا ظاهرها من حيث المعنى، لكان ظاهر القرآن كفرا، وهذا مستحيل، وهذا مستحيل. لهذا اختلفت عبارات النحويين في تخريج هذه الآية، فمنهم من قال الكاف زائدة، الكاف زائدة، وأن تقدير الكلام ليس مثله شيء. وهذا القول مريح، قدر زيادة الكاف وتنتهي. وزيادة الحروف في النفي كثيرة ولا لا؟ كما مر علينا، وما تسقط وما تحمل من أنثى، وما تسقط من ورقة، وما أشبه ذلك. فيقولون إن زيادة الحروف في اللغة العربية للتوكيد أمر مضطرد، فاجعل الكاف زائدة، وقل إن تقدير الآية ليس مثله شيء. هذا واحد. الوجه الثاني العكس، قال الزائد مثل، ويكون التقدير ليس كهو شيء، ليس كهو أي ليس كالله شيء، واحد مثل. لكن هذا ضعيف، يضعفه أن الزيادة في الأسماء في اللغة العربية قليلة جدا أو نادرة، زيادة الأسماء في اللغة قليلة أو نادرة، لكن زيادة الحروف كثيرة. فإذا كنا لا بد أن نقول بالزيادة فليكن الزائد الحرف وهي الكاف. القول الثالث أن مثل بمعنى صفة، مثل هذا الشيء أي صفته، والمعنى ليس كصفته شيء. وقالوا إن المثل والمثل والشبه والشبه في اللغة العربية بمعنى واحد، وقد قال الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف، أي صفة الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار. طيب، وهذا أيضا ليس ببعيد من الصواب. طيب، القول الرابع قال إن هذا المثل على ما هو عليه، لكن إذا قلت ليس كمثل المثل شيء لازم من ذلك نفي المثل، لازم من ذلك. إذا قلت ليس كمثل مثله شيء لازم من ذلك نفي المثل. إذا كان ليس للمثل مثل صار الموجود واحد، صار الموجود واحد، وعلى هذا فلا حاجة إلى أن نقدر، ما دام ليس لمثله مثل فمعناه أنه واحد لا نظير له. قالوا وهذا قد وجد في اللغة العربية أن الناس يؤكدون نفي المماثل بمثل هذه العبارة، ولا حاجة. فأنتم إن أردتم الأسلوب العربي فهذا أسلوب عربي معروف أنهم يأتون بمثل هذا لنفي المثيل، وإن أردتم العقل فكذلك، إذا قيل ليس مثل المثل مثل معناه صار الموجود واحد واحدا، وهذا هو المطلوب. يعني لو فرض أن له مثلا فليس لمثله مثل، وإذا كان المثل ليس له مثل فما بالك بالأصل، فما بالك بالأصل. نعم، هذا يعني في شيء من الفلسفة، لكن نحن نقول ما أقول ليس كمثل شيء. يقولون إن هذا أسلوب في اللغة العربية معناه نفي المماثل، وهو مضطرد في اللغة العربية ولا حاجة نتكلف له. من الناحية العقلية يقولون إنك إذا نفيت مثل المثل فمعناه الاقتصار على واحد وهو الأصل، وإذا كان المثل ليس له مثل فما بالك بالأصل، فما بالك بالأمر. نعم، الحقيقة أن هذه البحوث لو لم تعرض لكم لكان معنى الآية عندكم واضحا. وش معنى؟ أن الله ليس له مثيل، أن الله ليس له مثيل. لكن المشكلة أن هذه توجد في الكتب، توجد في الكتب. أنت الآن يعني في اللغة العابرة العامية يقول هذا الرجل ليس كمثله أحد، وصيغة أخرى هذا الرجل ليس مثله أحد، ويرى الناس أن العبارة الأولى أقوى، أقوى في نفي المثل. فما دام هذا أسلوبا، ما دام هذا أسلوبا عربيا متبعا فلا حاجة نتكلم، لكن ما دام سطرت في الكتب لا بد أن نعرف عنها شيئا. قال إن الله وقوله إن الله نعم ما يعظكم به، ها؟ والله أقرب شيء عندي من جهة الفهم، من جهة الفهم أن نقول إن الكاف زائدة ونستريح، زائدة ونستريح ما نحتاج تعب ولا شيء. نعم، ما هو؟ نعم، يعني يعني اشرح لنا هذا الكاف. هذا ليس كمثله، ايه؟ الكاف نفس الكيف عند واحد. نعم، ليس كيف عند واحد، والمثل نفس المثل. ايه، بس هذه بعيد شوي، يعني نجعل الحرف دال على شيء والاسم دال على شيء، والحرف داخل على الاسم، لان الحرف كما تعرف حرف ليس له معنى في نفسه، يعني كأنك تريد أن تجعل من الكاف كيفية ومن المثل مثلية، بس هذا ما يعني، لأن معروف أن الكاف حرف لا يدل على معنى في نفسه. لو جب كاف لام ميم نون ما يدل على معنى. لا ما هنا فرق، ما هنا فرق، لا ما هنا فرق، لأنه ليس كالله شيء يعم الكيفية والمماثلة، يعمها جميعا. نعم، هو بالسؤال ما وجد يا جماعة الخير. الله. إن الله نعم ما يعظكم به، اللي بعد الأول المعنى الأخير لمن تصوره، المعنى الأخير لمن تصوره، لأن المعنى الأخير في الحقيقة معنى عظيم، لكن بس يحتاج الذهن إلى تعب في تصوره أولا، وليلة تصورته وجدت معنى عظيما، ها؟ ولا يحتاج إلى تقدير، ولا يحتاج أيضا إلى القول بالزيادة، لأن الأصل عدم الزيادة. لا، لأنك إذا نفيت مثل المثل معناه بقي المثل واحد. هذا المثل إذا جعلت مثلا هذا أصل وهذا مثل، لازم أن يكون من وجود الأصل مثيل للمثل، وأنت نفيت مثل المثل فيكون الشيء واحدا وهو الأصل. نعم، لا هذا واضح. كلمة مثل معناها في اللغة العربية تدل على أن هناك شيء مماثل لشيء. احنا نأخذ من اللفظ مو من العقل. فلهذا أنا عندي المعنى الأخير لمن تصوره جيد، لكن بس في تصوره صعوبة. لكن قد يكون مثل الشيء مثل، وما يكون لمثل هذا المثل مثل. لا صحيح. لا يا أخي أبدا، لأن المثل نظير الأصل، المثل نظير الأصل، فإذا قلنا ليس للمثل مثل بقي الأصل واحدة. طيب أنت إذا شف بارك الله فيك، إذا قلت هكذا معناها أثبتت المثل ونفذ الأصل. طيب أثبتنا المثيل وليس مثل هذا المثيل شيء. ما صح أبدا. على كل حال من تمكن أن يتصور هذا المعنى الأخير فهو طيب، ومن لم يتمكن فالأول أحسن شيء. زيادة الكاف والحمد لله. لا لا أبدا، تأملوها. نعم، ما أعرفه مثل الموضوع. أحوال يعني. أحوال. إيه نعم. لكن هذه واردة حتى في الموجود. نعم. لا، لأن الموجود بارك الله فيه قد أعرف من حاله وتصرفاته إنه الشقي أو سعيد بما أظهر لي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يعني إن رجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. نعم، احنا يكفي اذا قلنا ان هذه الاشياء ما تعلمونها انت، سواء كان هذه خاصه بالحمل او عامه، لان علمنا بانه ذكر وانثى معلوم الان، ما في اشكال. هذا مو من علم الغيب، يرى بالعين. ايها ذكر وانثى في الرحم بعد ان يخلق. نعم. هو الظاهر لي أنا إن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى مما يخبر به عن الله ما في بأس، مثل عبد العالي موجود مقرنها العلماء، وهم هم موجود من أسماء الله العالي فيها المتعال صحيح. نعم، كيف دل عليه القرآن يكون هذا أفضل؟ أي والله على كل حال أنتم اختاروا اللي تبون. أنا رأيي أنا أحسن شيء إما ذات الكاف، لأن المراد ليس مثل الله في ذاته ولا في صفاته في الواقع، لا في الذات ولا في الصفات، فأنتم عاد اختاروا اللي ترون أرجح. وأنا أقول لكم هذا لأن المسألة هذه مسألة عقيدة. نعم، الحكم الشرعي العمل أهون، فالإنسان اللي يطمئن إلى أحد الأقوال هذه حتى لو قال قائل أنا ما لي ولهذه الفلسفة، أنا أقر بما تدل عليه بما يراد في هذه الجملة وهو أن الله لا مثل له، ها أقول يعني لو قال قائل هكذا ما لي ولا يعني لو قال ما لي ولهذه الفلسفات وهذه التقديرات وهذه المجادلات، أنا أؤمن بأن الله لا مثل له لقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سلم في عقيدتي. أين الذي يعني إذا قلنا إذا المد بمعنى صفة. نعم، أولا أنه مستند إلى القرآن، الشيء الثاني أنه إذا لم يكن لله سبحانه وتعالى يعني مثل مثيل في صفاته فمن باب أولى أن يكون له مثيل. طيب هذا توجيه جيد. هذا جيد. نعم الحديث الكافي لإسم الله لا يجب أن يكون يتم أسماء الله المثيل يعني المعدودة احنا ذكرناها في الكتاب القادم مثلا كتبناها في ذلك ولهذا الاسماء المعدودة المشهورة هذه يقول شيخ الإسلام من كلام الرسول لان فيها اشياء ليست من الاسماء وفيها اسماء ليست فيها مثل المعدودة هذه. نعم نعم لا لا هذا مضاف لأن المحال بمعنى الكيد وهم يجادلون في الله وشديد المحال يعني شديد الكيد به. نعم بالأمس قلت أن الإنسان يكون مكتوب في اللوح المحفوظ يكتب في اللوح المحفوظ اللي مكتوب في اللوح المحفوظ على الإنسان أنه ما كان يريد أن يفعله والملائكة تكتب ما فعله فعلا يعني حقيقة ما فعل الإنسان. نعم نعم, نعم. هناك فرق بين اللي تكتب الملائكة أو ما كتب في اللوح المحفوظ. أي نعم لأن الجزاء ما يترتب إلا على ما كتب في أيدي الملائكة لكن الله يعلم أنه سيفعل هذا. أي نعم هو يعلم أنه سيفعل هذا لكن ما يترتب عليه الجزاء حتى يفعله معلوم أن الله يفعل هذا الجزاء لا ولهذا قال ولن نبلون أجمنا لكم آية ولن نبلونكم حتى نعلم المجاهد إذا قال كيف ما الله ما علم يقول بلى لكن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزء. نعم أبدا ما هو لازم هو يلزم من هذا يقول إن قول عائشة يقرأ عليه بعض حديثها قد يقول قائل إنها تتحسس الكلام فنحن نقول أولا ما يلزم والثاني لو لازم ما في مانع لأنه يزول العلم إذا جاءت تستفتي وتشتكي للرسول عليه الصلاة والسلام تريد أن تعلم ماذا قيل للرسول وماذا قال لا هي موجودة في الحجرة حجرتها هي نعم في نفس الحجرة هنا المقصود بالأمثال النظائر والأنداد يعني سواء أمثال في العبادة أو أمثال في الصفات أو أمثال في الذات لا تضبوا هذا. نعم نعم إيش نعم نعم لا أبدا ما تنقص ما قسمونا. نعم إذا نقول أشبعني الطعام قطعت السكين هل في شيء عارف أشبع عن الطعام؟ إيه نعم. والثانية؟ قطعت السكين إن في بعض الناس يقول إذا اعتقدت لأن مثلا الطعام بالطعام يحدث الشبع أخذت يعني ما حقق التغيير الشبع شيء يبتعد الطير والطعام من الله سبحانه وتعالى ننجح السكين لا تخطأ السكين أولا أولاً قضية السكين في إبراهيم هل في القصة اللي في القرآن ذكر السكين؟ فلما أسلم وتله للجبين ونادينها يا إبراهيم ما ذكر أنه أمرها على حلقه ولا شيء ابدا ما يلزم من تله للجبين ان يمر السكين عليه على رقبته ابدا ليش لان تل الجبين سابق على هذا سابق على امراض السكين لو كان امراض السكين السابق قلنا نعم يلزم الشيء الثاني هذا الذي تقوله هو مذهب الاشاعره تماما لانهم ينكرون تاثير الاسباب والاسباب ثابته كثيره يعني. هذه من حكمه الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام لولا أنا لكان يعني عمه أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار لولا أنا. نعم أنا إذا قلت مثل هذا السبب نجوت به ما في شيء. نعم نعم ها. في بعض من تبنى الدعوة لله يشرحون للناس التوحيد في هذه ما تعتقد. لا هذا على طريق الأشاعرة ما في شك. هذا على طريق الأشاعرة إذا كان عالما. أما إن كان جاهل فالجاهل جاهل. كرجل قيل له كما حدثنا شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي رجل قال ما شاء الله التمر قضى وش اللي كله قضى هالسرع قال والله ما كله إلا الله ثم حنا. نعم وأخاف أن يقول إنك كل ما قلت شيء قال الله ثم هذا خطيرة فيه. أنا أين موقعه من الرابع مفعول به فاعل مبتدا خبر ايش لا تعربها موقعها من الاعراب خبر لايش خبر المبتدا مؤخر وما تحمل من انثى من لا احمد فاعل نعم موقعها انا فاعل تقدير وما تحمل انثى نعم طيب ما فائدة الإتيان بمن؟ ها؟ محرب؟ ما فائدتها؟ أي توكيد صح توكيد النفي هل المراد بأنثى أنثى البشر؟ عبد الرحمن؟ ها؟ كل أنثى كل أنثى ما الدليل؟ نعم لأنها نكرة في سياق النفي أحسنت وهل هناك دليل من القرآن يدل على أن المراد كل أنثى إن نفي ثاني تقوية في آية سورة سبع ورد في سورة لا نعم أحسنت بارك الله فيك قوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير اللام في لتعلموا أين المعلل يعني خلق هذه الأشياء ليجل علمكم طيب ألا يحتمل أن أنه محذوف والتقدير بيناها لتعلموا الأصل عدم الحذف لكن لو قال قائل الله يخلق السماوات والأرض وما بينهما وينزل الأمر علشان بس نعلم أنه على كل شيء قدير في احتمال في احتمال أن يكفي والأصل عدم التقدير أو أن نقدر لأنه أوضح طيب قوله عز وجل وأن الله على كل شيء قدير ما هي قدرة علي أي نعم نعم لا سلامة هو وصف يتصف به الإنسان ويتمكن به من القيام من الفعل بدون علم من القيام منه ولا به من القيام بالفعل بدون علم طيب نعم الأخ ما هو الدليل على أن العدل هو المقابل للقدرة أو الشاهد في السماوات إنه صح نعم طيب أشرنا إلى كلمة قالها السيوطي الجلالين هو الجلالين المحلي والسيوطي نعم قالها السيوطي طيب هل هذا صحيح ليس بصحيح بين لي وجه كونه غير صحيح كيف زين أحسنت طيب هذا واحد عبد الرحمن الرشيد الثانية ليس عليها بقادر إن صحيح حاجة، لأن القدرة لا تتعلق إلا بالأشياء الموجودة. إن أراد أنه لا يقدر أن يفعل فهذا غير صحيح. وإن أراد أنه لا يقدر أن يخلق مثله أو مثل نفسه، نعم، فهذا نقول أنه غير ممكن، لا تتعلق بالقدرة لأنه مستحيل. طيب أحسن. قوله إن الله هو الرزاق، لماذا أتت بصيغة المبالغة؟